وتعالى في الآية 115 من سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم، الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما يحلل أو يحرم إلا الله، فالحل ما حله الله والحرام ما حرمه الله. وكون الإنسان يحرم شيء قد حله الله لا يقل إثمه ويزر عن كونه يحل شيء قد حرمه الله، والله أعلم. ثم قال: متاع قليل ولهم عذاب أليم. أي وإن تمتعوا بذلك الحرام فهو متاع قليل ولهم عذاب أليم يوم القيامة، وربما يعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا. ثم قال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فالعباد غفور رحيم، بس يشترط التوبة لكل من أذنب يتوب فيغفر له. ثم قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. انظروا ذكر الله سبحانه وتعالى كيف إن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان شاكرا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لهذه النعمة، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، شاكرا لنعم الله عليه أن هداه إلى صراط مستقيم. ثم قال: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتاه الله في الدنيا حسنة وهو في الآخرة من الصالحين. ثم قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبينا أن اتبع ملة إبراهيم، أي الحنيفية التوحيد، وهذا أمر الله لجميع الرسل، العقيدة السليمة توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى ربك بالحكمة وليس بالعنف، بالإقناع، بالأساليب الطيبة. أما العنف فقد يضر، أو المنطقة السيئة قد يبعد من تدعوه إلى الله، قد يبعد عن الله فتكون نتيجة عكسية. ثم قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بالمثل، إذا كان لابد من أن تعاقب من أخطأ عليك سائليك فلا بد أن يكون سواء بسواء، ما تزيد. ثم قال سبحانه وتعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أصبر ما دام أنه خير لك من أن تنتقم، أصبر، فالإنسان يبحث عن الأفضل ولا خير. ثم قال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وما دام الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يسلم معنى من الصبر، نحاول نصبر، ومن وطن نفسه على الصبر صبر. من وطن نفسه على التحمل تحمل، ومن وطن نفسه على فعل الخير فعل. بس الموضوع موضوع إرادة، موضوع نية طيبة، موضوع حسن قصد، ييسر الله سبحانه وتعالى ما أراد الإنسان وما سعى إليه ييسره له سبحانه وتعالى، له الحمد وله الشكر. ثم قال في أول سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في ليلة واحدة أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبين الحكمة سبحانه وتعالى من هذا ليريه من آيات الله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى كتابا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم قال في الآية 8 من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، هذا الكتاب مبشر للمؤمنين، بين جزاء المؤمنين، هذه هي البشرى. يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريق، ومن عرف نفسه في هذا الكتاب ووزن نفسه على هذا الكتاب، على كتاب الله، وزن نفسه عليه وشاف أخلاقه وسلوكه موافق لكتاب الله، فهي بشرى، إنها والله بشرى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. من لا يؤمن بالآخرة جزاء العذاب يوم القيامة. ثم قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. دائما الإنسان مطلق لسانه العنان في الشر والخير، ما يدري أن هذا الكلام والمنطق اللي ينطقه محاسب عليه، إن خير فخير وإن شر فشر. وقد يدعو الإنسان يسأل الله من الخير ويستجاب لدعاءه إذا كان دعاء صالح، ولكنه يستعجل يبيه بلحظته أبجز، ولكن عد الله لك من الخير ما لا يعلمه الله بسبب الدعاء هذا. ثم قال سبحانه وتعالى وبين هذا أن الإنسان لا يعلم هل استجيب دعاءه أم لا، فلا يعني كونه يرى نتيجة دعوة أمام عينيه الاستجابة، لا، فقد يستجيب الله لك ويكتب لك من الأجر ما لا يعلمه الله، أو ربما يدفع عنك شر ما يعلمه الله، أو ربما استجاب دعوتك نفسها ولكن لم ترى الاستجابة، لم يظهر لك، لم يبرز لك. فعلى المؤمن أن يكل الأمر كله لله سبحانه وتعالى ولا يقول أو يستعجل. وكان الإنسان عجولا، في كل شيء طبيعة الإنسان عجول. ثم قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين. نعم، إنهما لآيتان عظيمتان ولا يتأملهما ويعرفهما حق المعرفة إلا المؤمن المفكر في هذا الكون. فمحونا آية الليل للسكن، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا من الحكمة. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء فصل الله لهذا الإنسان وبين له ليؤمن بالله. ثم قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونفرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. شوف الآية العظيمة هذه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ما دام حي فهذا العنق حي، ومن يدري والله أعلم من الحساب. هو كل شيء تعمل يا ابن آدم منطقي أو عملي أو حسن أو سيء، هناك شريط في رقبتك يلتقط هذا العمل. وانظر تأمل الآية تأمل جيد، يعني أينما كنت فهذا الشريط ملازم ما دمت حي. كان الناس يصورون أن القلب أهم شيء بالجسم، وتبين أن القلب يمكن إخراجه من الجسم وتبديله بآخر ويعيش بعد هذا الإنسان ويكتسب حسنات وذنوب. لو كان القلب هو موضوع التسجيل لكان بزواله، زوال القلب الأول زال التسجيل، أصبح يعمل بدون حساب بدون أن يسأل أو بدون أن يجازى. لا، اللي كونك يا أيها الإنسان وركبك يعلم سبحانه وتعالى أنك سوف تعيش بدون قلب أو بتبديل قلب آخر، يعلم أيضا أنك لن تعيش بدون رقبة، فبمجرد ما تقطع الرقبة لا يمكن تعود وتروح أبدا. ولهذا ولا يمكن يبدل الرأس برأس آخر والرقبة برقبة أخرى. ولهذا جعل في العنق في الرقبة، اسمعوا تأملوا قول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، في العنق في الرقبة. والطائر هذا والله أعلم هل هو يمكن شيء هو مسجل عليه، بقدرة الله ركبه في هذا الركبة لا تزول، مستمر مدى حياتك، يسجل عليك الخير والشر، سواء كانوا الملائكة يمينك ويسارك أو بزيادة على الملائكة شيء آخر. يشهد لهذا الكلام آخر الآية سبحانه وتعالى. تأمل الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نتيجة هذا الطائر اللي بالعنق والله أعلم، فهذا كأنه والله أعلم، وهذه المسجلات والأشياء اللي علم الله الإنسان يصل إليها، هذا أشرطة أو السينما أو ما يظهر لكم على التلفزيون وغيره، هذه الأشياء هذه أشياء مسجلة، فاللي علم الإنسان المسجل بالشكل هذا قادر أن يجعل تسجيل في رقبته بدرجة أرقى وأعظم، لا قد لا يصل إلى مستواها البشر، وهي تظهر لك كل عملك، النظرة والحركة والكلمة وأي شيء تعمل وتجازى عليه يظهر يسجل عليك فيوم القيامة، وكأن الكتاب اللي تلقاه منشورة يقرأه اللي يقرأ واللي ما يقرأ، يقرأه الأمي مثل ما يقرأ المتعلم. هذا يدل على أنه شيء تراه بعيونك وتلمس وتحس فيه. وشاهد آخر أيضا يقول سبحانه وتعالى: يوم الحساب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فكان هذاك اللي سود وجهه يرى نفسه في هذا الشريط وفي هذا الشكل اللي يعرض له، يحاسب نفسه هو بنفسه، عدالة في غاية العدالة، هو يرى نفسه بنفسه، ما حد يقول فعلت كذا وفعلت كذا، لا هو يشوف نفسه، يرى نفسه لما عمل الجريمة الزانية، ويرى نفسه أيضا فيسود وجهه، ويرى نفسه أيضا لما أنه قام آخر الليل وصلى لله ركعتين فيبيض وجهه. فهكذا إذا رأى العمل الحسن وشاف أنه مقيم على العمل الحسن ابيض وجهه الله أكبر، وإذا رأى نفسه في هذا الصورة تظهر قدامه اللي هو حاسب نفسه بنفسه، إذا رأى نفسه على عمل سيء مخالف لأوامر الله مسخط لله، هناك يسود وجهه دون أن يقول ما فعل، ترى نفسك سوء نفسك فاعل. وتأمل الآية تأمل جيد، هذه تأملوها، تدبروا كتاب الله تهتدوا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت بنفسك اتحاسب بنفسك، أليس صورتك ما ترى قدامك وعملك ولا عمل غيرك؟ يخرس لسانه في هذا الوقت، ما يقدر يقول ما فعلت يا رب ويقدر يجي حاج. لا، الله سبحانه وتعالى عادل، لا يعطي أحد فرصة أن يحتج ويحاج، يعطيه وضعه وهو قادر على كل شيء، يبينه من يوم بدأ القلم يسجل عليه إلى نهاية حياته. تطلع هل أنت وافقت الأوامر ونفذتها أم عصيتها وخالفتها؟ هناك يسود وجه. ويخرس لسانه، تشهد عليه عضلات يديه ورجليه وحركاته، يراها، شوف اتحرك للمعصية، يراها قدامه وربما نطقت. والله أعلم سبحانه وتعالى، ونستغفر الله من السبب. ثم قال سبحانه وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم، صدق الله العظيم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لأن الله غني. في الحديث القدسي الطويل المعروف: يا بني آدم، لو اجتمع أولكم، هذا معناه، لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم في صعيد واحد وسأل كل واحد من مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا مثل ما نقص المخاض إذا غطى في البحر. هل يطلع شيء؟ طبعا لا يطلع شيء. ولو اجتمع من في الأولين والآخرين وكانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما نفع عن ذلك في شيء. صدق الله العظيم، القوي القادر على كل شيء، الموجود لكل شيء، ما هو في حاجة زيادة، ما ينفع عملكم، إنما أعمالكم. ولو كنت على أفجر قلب رجل منكم ما ضر ذلك في ملكي. صدق الله العظيم، إنما هي أعمالكم، يحصيها ويوفيها لكم. فمن وجد خير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تهديد خطير، هل يعيها الإنسان؟ هل تعي هذا التهديد أيها المسلم؟ اعمل لنفسك، انجو بنفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، هو المهلك لنفسه. ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وغالبا الهلاك يأتي بسبب المترفين البطرانين، الذي أنعم الله عليهم وأعطاهم مما يحتاجون ومما تشتهي أنفسهم، بدل ما يشكر نعم الله سبحانه وتعالى ويعود لله بالشكر، يصاب بالبطر والطغيان والمكر السيء، فيبعد عن الله، فيكون سبب لهلاك تلك القرية. لقد أهلك الله سبحانه وتعالى جميع سكان الأرض، جميع سكان الأرض، كل دابة على الأرض بسبب ذنب الإنسان بالطوفان. فالإنسان شأن عظيم، هو خليفة الله في الأرض، إن صلح صلحت الأرض وأصلح الله كل شيء، وإن فسد أهلك والله وأهلك من في الأرض معه. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحط عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ليس التعجيل مما يريد الإنسان في الدنيا علامة خير. على الإنسان أن إذا حصل على الأشياء الكثيرة من الخيرات ومما تشتهي نفسه، عليه أن يكون وجل وخايف أكثر من غيره، لأن هذا النعم اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر أكثر، وتحتاج إلى أن ينصاع وينقاد إلى أوامر الله أكثر فأكثر. أعيد الآية، تأملوها معي، تدبروا آية الله، تدبروا كتاب الله، أعيدها مرة ثانية. ومن أراد ال من كان يريد العاجلة أي الحياة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن مصدق بالله موقن بالله وبأوامر الله وبما جاء عن الله ولهذا خص الله سبحانه وتعالى باليقين وهو بالإيمان ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا يا الله انظر يعمل على يقين على علم ما يعمل على جهل فالعلم مقدم على العمل أول علم يجب أن تعلم من الذي تعامل معه إنه الله العظيم القدير المهيمن إنه الله الذي أوجدك من العدم فتعامل مع الله على بصيرة على علم ثم قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا العطاء يعطي الله سبحانه وتعالى المؤمن والفاسق يعطيه وكما جاء في الحديث لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء ولكن سبحانه وتعالى يرزق الخلق ويعطيه على ما فيهم من طاعة أو معصية يعطيه فهذه سنة الله في الكون ثم قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا نعم صدق الله الآخرة المؤمن العامل لا يمكن يساوى بالفاسق ما يمكن أبدا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون العلم بالله يجعل المؤمن متعلق بالله لسان رطب بذكر الله كل حركة وكل وقت من وقته لا يمكن أن يمر إلا وهو يذكر الله وهو خايف ووجل خايف من الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا نعم من جعل مع الله إلها آخر قعد مذموما مخذولا يخذل في الدنيا والآخرة يخذل من تعلقت برئيس أو حاكم أو كائن من كان أو تاجر أو حتى ولو كان والدا وحبيت أكثر من حب الله ضرك ما نفعك خذلك تعلق بالله يجب أن يكون حب الله ورسوله أحب إليك من أمك وأبيك ومن نفسك ومن كل شيء في الوجود حب الله ورسوله مقدم على كل شيء ثم قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا العبادة خاصة بالله خاصة بالله والعبادة معناها الطاعة المطلقة اللي مالك رأي فيها أما تعاملك مع الآخرين مع الوالدين أو غيرهم فهو بالمعروف تعامل بالمعروف وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان حتى لو كان رئيس حتى لو كان حاكم وهو اللي يعطيك الراتب وترى أنك ما في رزق لك إلا عن طريق الوظيفة لا يرزق الله سبحانه وتعالى الحاكم والرئيس هذا وسيلة وجعله الله سبحانه وتعالى سبب فإذا انقطع السبب هذا ستجد سبب آخر أما الوالدين فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم قال وبالوالدين إحسانا ربط حقهم بحقه سبحانه وتعالى ثم عين أيضا نقاط معينة بخصوص الوالدين قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله أكبر ما أعظمك يا رب الحمد لله رب العالمين خصص سبحانه وتعالى على زمن الكبر لأنه زمن الكبر لما يكون الأبوين أو أحدهما كبير يكون له عاطفة رقيقة، وأي شيء كلمة أو معاملة فيها تتسم بشيء من الشدة أو من عدم المبالاة أو من نسيان الماضي هو حساسيته رقيقة جدا في كبر مع كبر سنه. عندما يرى أي يعني عدم مبالاة أو شيء من قد يفسر أنه عدم مبالاة فيه أو إنكار لمتاعبه وما مر عليه من المجهود وما قدم من المجهود، فيكون عنده تفاعل وانفعالات ربما إنها قد تحمل إلى الدعوة فتكون الكارثة لك أيها الإبل. لا يدعو عليك وإليك. وانظروا من السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يخطب الناس فقطع الخطبة وقال آمين آمين آمين 3 مرات، فكان الصحابة تعجبوا إلى التأمين هذا في أثناء الخطبة. وعندما انتهى من خطبته وسألوه سمعناك تؤمن يا رسول الله؟ قال نعم، أتاني جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاها الجنة، فقلت آمين. قال قل آمين، فقلت آمين. ودعا أيضا على من أدركه رمضان ودعوات أخرى في غير الوالدين ذكرها. إنما هذه من السنة والآية هذه من كتاب الله متفقة، فالوالدين أو أحدهما سبب قوي لدخولك الجنة. أما بإحسانك إليه أيها الإبن أو البنت أو بسبب دعوة يدعوها لك طيبة أو بسبب دعوة يدعوها عليك فيدخل النار، قد يدعو في ساعة يكون يعاني أو أنت لا واقف من والدك أو والديك غير موقف اللا مبالاة، فيتفاعل هذا الشيء عنده وإن ترى نفسك أنك أنت ما ارتكبت جريمة بحقهم، لكن ربما يحصل تفاعل عند الوالد أو الوالدة أو كلاهما فيروا أنك ضيعت حقهما فتنصب عليك دعوة لا تستطيع أن تقف أمامها. فاتق الله في نفسك، قد لا يحتاج إليك والديك إلا أن تؤنسهم وتقول الكلمة الطيبة هذا يمكن، أو تدعو لهم أو تستغفر لهم، هذا جل ما يرجونه. أما الرزق أو طلب الحاجات الدنيوية فقل من يطلبها من الوالدين، إنهم في زمن كبر سنهم إنهم أعفى الناس عن الدنيا وأهل الدنيا، فهم أحوج ما يكونوا إلى أن تؤنسهم وتشعرهم بأن مجهودهم لم يضيع، إنهم وضعوه في نفوس كريمة تعترف ولا تنكر، تقدر ولا تهمل، تحس في كل ما قدموه، فلا تسمع والديها إلا ما كان طيب من القول ولا تريه إلا ما كان طيب من العمل. أحوج ما يكون الوالدين في كبر في زمن الكبر هو الكلمة الطيبة أو الدعوة الصالحة أو الاستغفار أو أنسهم أن تجلس وتؤنسهم وتداعبهم مثل ما تداعب الطفل، لأن نفوسهم وإحساسهم قد يرجع إلى عقلية الطفل فيسعد بكلمة منك ومداعبة أو يحزن لإعراضك عنه. كن واعي أيها الإبن، كن مدرك لما عليك، اتق الله في نفسك وقدم نفسك، فكلما تقدم لوالديك حتما سيقدم لك أبنائك. فالحياة هي للواعين نفع عظيم وليست للغافلين، فالغافل هالك في الدنيا وفي الآخرة لا تغفل. ثم قال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تذلل للوالدين ورحمة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا الله يتكلم سبحانه وتعالى ويرشدك أيها الابن لما يعلم عن إحساس الوالدين. يقول خفض، يريد خفض الجناح، وأن تذلل لهم أي تشعرهم بمكانتهم، بأنهم لهم مكان تشعرهم، وأن تدعو لهم. الله يتكلم عما يعلمه عن الوالدين، لأنه هو أعلم بالإنسان من نفسه، هو اللي ركبه وخلق وأوجده من عدم. ثم قال سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أيضا اللي أرشدك إليهم لهم حقوق عليك، ذا القربى والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل قيل عنه لو كان غني في بلادك ثري ثرا عظيم، فقد يصبر في في في سفره وفي بعده عن ماله انه يكون في امس الحاجه. فلهذا خص الله سبحانه وتعالى، لان الطريق والسفر الطويل قد يقضي على مال واللي بيده، ويكون مال واللي في بلده بعيد عنه، فيكون في ذلك الوقت احوج ما يكون من افقر الناس بحكم الفقير. ولهذا نص الله عليه سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين، القريب له حق عليك الزيارة، وله حق عليك أن تتفقد أحوالك، إذا كان فقير أن تساعده بمالك، وإذا كان مريض أن تشد أزره وتعالج إذا بإمكانك، وإذا كان مسجون تحاول إخراجه، وإذا كان مطالب بدين أن تحاول توفي عنه أو تساعده بأي وسيلة. المهم أن يكون إحساسك مرتبط بإحساس ذوي القربى، ولا يكون هذا بعدم الزيارة بالانقطاع عنه، ما يدري أنه قد يتعرض إلى شيء ما يدري عنه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه. وفي آية أخرى: وإيتاء ذي القربى، أي زيارته والله أعلم. وفي هذه الآية أمر بأن تؤتيه حقه، له حقوق كثيرة قريب. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، لأن التبذير فيه جريمة وفيه معصية، فلا تبذر مال الله الذي آتاك. ثم قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. انظروا كيف يزجر الله سبحانه وتعالى المبذرين. من هم المبذرين؟ اللي وصفهم الله بأنهم إخوان الشياطين، هم اللي يصرفون مال الله اللي استخلفك فيه أيها المسلم، يبذرون يصرفونه في غير مرضات الله، في غير مرضات الله. فالله سبحانه وتعالى حدد وبين طريقة التصرف وبين كل شيء. المال يعطى للأقربين، للوالدين والأقربين، يعطى للجيران المستحقين الفقراء، يعطى للسائلين، يعطى للمساكين المسلمين، يعطى في اعتاق الركاب الغارمين، يعطى في أشياء بينها الله سبحانه وتعالى. وهذا العطاء كله من الزايد عن حاجتك. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، أي الزايد. أما ما عدا هذا كأن تصرف في أمور لا ترضي الله ولم يأمر بها الله سبحانه وتعالى، كأن تفرط في في في في أشياء زائدة، تصرف مصاريف زائدة عن الحاجة في أي شيء إن كان، فهذا في معصية لله. أو تصرف في دخان ريحه عفنة وضار في الجسم، والله لا يرضى لك المضرة، فهذا من التبذير، او تصرفه في اي في اي من اللي يستعملونها الناس غير ضروريه اللي ما انزل الله بها من سلطان، لا توافق اوامر الله تعتبر يمكن اعتبارها من التبذير، والله اعلم. والمبذرين وصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم اخوان الشياطين، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، منكر لاوامره، جاحد كافر بالله. فانت ايها المسلم اذا تجاهلت اوامر الله وانكرتها وعملت بغير ما امرك، احذر ان توصف بانك تكون اخو للشيطان، والشيطان كفور كافر بالله، والله اعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. أيضا لا تبذر فتكون من إخوان الشياطين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تقبض ولا تخرج شيء نبت، لا أصرف ولكن بصرف معتدل وفق أوامر الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تكف عن الإنفاق ولا أيضا تبسطها كل البسط فتضيع كل شيء، اعتدل، الوسط خير الأمور أوسطها، اعتدل. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتله كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيد إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم كل أولئك كان عنه مسؤولا. حاسب نفسك أيها الإنسان. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. احذر الخيلاء حتى المشي محاسب عليه. لا تمشي في الأرض مرحا، كن معتدل حتى في الحركات. شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف يوجهنا إلى كل حركة من حركاتنا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم إن ذلك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أخطر شيء يتعرض له الإنسان هو أن يشرك بالله فيلقى في جهنم، هذا جزاؤه. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. الله سبحانه وتعالى صرف لنا في هذا القرآن وبين، فالمؤمن يهتدي بهدي الله. أما من أعرض وغفل عن الله وعن أوامر الله فهو الهلاك بعين مسأل الله العافية. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. انظروا العقوبة العظيمة لمن لا يؤمن بالله. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أن يفقهوا كتاب الله. وفي آذانهم وقر. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. من يشرك بالله لا يهديه الله سبحانه وتعالى. ثم قال نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإنهم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. نعم عسى أن يكون قريبا. فالإنسان ما يدري في أي لحظة. وأمام أعيننا كم واحد نام ولا قام، وكم واحد في سجود أيضا في صلاته وهو ساجد لله سحبت روحه وبقي ساجد، وكم من إنسان فجأة سلم الروح وانتهى. فالأجل قد يكون قريبا، ولكن الإنسان الواعي عليه أن يستفيد من كل لحظة من حياته، يذكر الله ويستغفر الله. فلا ذنب مع الاستغفار. من أذنب واستغفر الله لم يكتب عليه ذلك الذنب إذا استغفر ورجع وتاب إلى الله. ثم قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. دعوة من في القبور، والله أعلم. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. الله أكبر. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. انظروا وصية الله لكم، انظروا تأملوا كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقل يا محمد وقل لعبادي، يخص المؤمنين العابدين، أما الضالين المجرمين فهم حياتهم ضائعين وبعد ما ماتهم ضائعين. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قل لعبادي، تأمل الآية هذه، قل يا محمد وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فلا تتكلم أيها المسلم إلا بكلمة طيبة تسعد من يسمعها، أو على الأقل لا تجرحه، لأنه ما تجرحت بكلمة وسوسها الشيطان ثم رد عليك بما لا تريد وبما لا تحتسب، ثم دخل فيك الشيطان، ثم حصلت المعارك والبلاوي والشرور اللي قد لا تنتهي في وقتها، ربما تعايشك على مدى حياتك الشر هذا الشر اللي رصدته لنفسك، هذا قد يعيش معك مدى الحياة، يقول لك عدو ويناصبك العدا على مدى حياتك وسبب كلمة لم تفكر فيها ولم تنتبه لها. اسمع أوامر الله لك، اسمع أوامر الله لك، نفذها تسعد في حياتك وبعد مماتك. يقول سبحانه وتعالى وقل لعبادي، أعيدها مرة ثانية لكي تعيها أيها المسلم أيها الابن الكريم، انتبه وصيتي، انتبه وصية الله لك الذي خلقك. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا لم تقولوا الكلمة الطيبة نزغ الشيطان، حذركم الله من الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. طيب وإذا ما قلنا التي أحسن؟ قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا ما قلت الكلمة الطيبة وصرت عدم مبالي وقلت كلمة ما همتك سواء مزح ولا بغير مزح، نزغ الشيطان وصور اللي تحكي معه وتمزح معه، صوره له ووسوس له إنها دقه وأنها جرح بكرامته وأنها، فكانت الكارثة. كان رد عليك وفهم من كلمتك ما لم يخطر لك على بال. لا تقول لكلمة طيبة مفهوم إنها طيبة، مفهوم إنها حسن عند القاصي والداني، احذرنا الشيطان. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا لم يقول الكلام الطيب الأحسن ينزغ، يفتح الباب للشيطان، ينزغ الشيطان بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم، تحذير تنبيه. إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. ثم قال سبحانه وتعالى ربكم أعلم بكم. نعم، كيف لا يكون ربنا هو علام الغيوب، وهو اللي ركبنا، وهو اللي يعرف من أي شيء ركبنا وعليش نكون وعليش كنا. نعم، وأعلم منا بأنفسنا. ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بكم، أعلم بنا من أنفسنا. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. ثم قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب، إن عذاب ربك كان محذورا. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية 63 من سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم. في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شوفوا أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة أن يشارك الإنسان بالمال والولد، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا منه لا يستطيع أن يحمي ذريته من الشيطان إلا بالتعوذ منه، وذلك عندما يجامع زوجته فيستعيذ يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام المهم يستعيذ من الشيطان الرجيم. كذلك عند المال، عند طعام أو غيره يسمي بسم الله الرحمن الرحيم فيحمي نفسه ويحمي طعامه ورزقه من الشيطان. والله أعلم. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الجند الشيطان هم من لا يؤمن بالله، يعدهم ويغرر بهم ويسلطهم على بعضهم، ولهذا شياطين الإنس أخطر على الإنسان من شياطين الجن، لأن شيطان الإنس يأتيك باسم صديق أو باسم زميل أو تحت أي اسم يستعير، فلا تغتر بكون يقول أنت صديقي الوحيد، وربما يحلف لك. فإبليس ما أخرج آدم من الجنة إلا بعد ما أقسم له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلا يمكن يبين لك أنه عدو، لأنه لو بين لك أنه عدو وأنه مرسل سيء يريد أن يضلك طبيعي كل واحد يحذر، لكن يجيك باسم الصداقة. والصديق، الصديق أقرب الناس إليك يجب أن تكون واعي له، ربما يأتيك الخطر منه، لأنه البعيد عنك عدو ولو كان يعلن معاداتك، مدام بعيد ربما يكون أقل خطر ممن تعيش معاه ويتسلح فيها الشيطان فيضلك. فكن على حذر عظيم من نفسك أولا وقبل كل شيء، هي الأمارة بالسوء، ثم ممن حولك، ولا تسلم هذا ابني ولا هذا أخي ولا هذه زوجتي ولا هذه أختي ولا، كن على حذر عظيم منهم، فربما يأتيك الخطر منهم لأنهم أهلك ولحمك ودمك ما فيهم شك، فربما يتسلح الشيطان بأحدهم، فكن واعي للكلمة اللي يقول لك أو العمل اللي يعمل هذاك القريب قبل البعيد، فربما كان القريب أخطر عليك من البعيد. كن واعي، اعمل بعقلك وإحساساتك، ولا تستسلم وتجامل في معصية الله، احذر، يجب أن تكون حاسم حد في الحق، واعي لما لك وما عليك. فقد تبدأ المجاملة بشيء بسيط قد يكون مباح، ثم تتمادى المجاملة والتعاون، فلا تعاون في معصية الله ولو كان أهلك ولو كان أقرب الناس إليك. كل ما تعمل وتعامل معهم فيه موافق لأوامر الله أهلا وسهلا، مخالف الله لا، لا طاعة ولا تعاون مع أقرب الناس، أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا كائن من كان ولا رئيس ولا غيره. كن على حذر، ترى الخطر ما يأتيك دائما إلا من أهلك ولحمك ودمك أو رئيسك أو صديقك، أخطر الناس عليك فوق وتكلد وتبسوي زي. كن واعي، أنت المسؤول عن نفسك. ما نفع أولئك القوم اللي قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، هل نجوا؟ ما نجوا، لما يطيعون؟ الله قال سبحانه وتعالى بل لسانه على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت مسؤول أيها الإنسان عن نفسك، فارحم نفسك لا تهلكها. ثم قال سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد الله المؤمنين الموقنين الموحدين ذوي العقيدة السليمة العالمين بالله وبأوامر الله محميين من الشيطان، ما له سبيل عليه. وهذا بشهادة الله سبحانه وتعالى وبوعد الله. تأمل الآية هذه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم، كفى بالله وكيلا، حمى المؤمنين سبحانه وتعالى من الشيطان ومن كل شر. كونوا مؤمنين، المؤمن أوصافه معروفة سبقا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرناها أيضا بيناها. ثم قال سبحانه وتعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. من طبيعة الإنسان عند الحاجة يقول يا ربي، ولكن عندما يعطيها الله وينعم عليه ينسى. وصدق الله سبحانه وتعالى حيث يقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أبعد عن الله وأبعد حتى عن أقاربه. وإذا مسه الشر كان يئوسا انكسر. أيها المسلم تدبر كتاب الله، أنجي نفسك ما دام الله جعل لك الخيار بين النجاة والهلاك، أنجي نفسك. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ما في أحد ينجيكم الله سبحانه فلما نجاكم من البر أعرضتم نجيتم خلاص ظننتم أنكم خلاص أنكم اللي أنجاكم من البر من البحر قادر يهلككم في البر قادر فتمسكوا بحبل الله ارتبطوا فيه تنجوا في البر وفي البحر في البحر سمك يأكل البشر ومياه تغرق وفي البر أيضا مظامي ومهالك وفي وحوش أيضا تفترس البشر وفي عقاب الله فوق هذا كله قد يأتيك الخطر من حيث لم تحتسب إذا لم تحصن نفسك بحماية الله حصن نفسك بحماية الله اتق الله في نفسك الله ما طلب منك الكثير ما طلب منك ما لا تطيق اذكر الله دائما بس دائما لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله لا إله إلا الله أكثر من ذكر الله ما في تكلف في هذا الشيء من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وذلك للمؤمن أما الكافر اللي يقوله ماشي في العصية قد لا تنفع انتبهوا فرقوا بين المؤمن وبين الفاسق أو الكافر ثم قال سبحانه وتعالى أفأمنتم من يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا وهذه كلها أشياء حدثت خسف الله في قارون وأرسل الله سبحانه وتعالى الحاصب طير يحصب الفيل وأهل الفيل وشيء ترونه قدامكم بل في الأيام هذه لمن يفكر خسف الله في أغادير وأصاب غيرها الزلازل وأصاب غيرها الطوفان ومكسيكو اللي تعرفونها بالقريب هذه كيف انفجرت جهنم بالقرب منها ودفنتها حمم جهنم دفنتها مدينة كبرى مدينة كبرى دفنتها دفنها الله حمم جهنم عبر يا ناس عبر يا بشر عبر يا من له عقل يا من له عقل يتدبر تدبر آيات الله ويستفيد من نصح الله لك من رحمة الله فيك استفيد منها لا تهرب عن الله فهو يدركك أينما وليت لا تخرج من قبضته أطع أوامر الله تقرب إلى الله استغفر الله وحد الله اتق الله في نفسك فأنت ما ندري هل تعيش 100 سنة في هذه الحياة وهذا ربما يكون أبعد مدى تصل إليه اللي من المستحيل بعده إلا أن يشاء الله أن تحيا ولو حييت 100 سنة فقد يكون في ذاك الزمان عاجز ودك بالموت ودك بالموت على عذاب الحياة ثم بعد الموت ماذا هل قدمت نفسك شيء يسعدك إن كان كذلك فنعم الحال وإن كان لا ما قدمت إلا السوء فإن الله وإن إليه راجعوا ولكن حتى لو ما قدمت إلا السوء استغفر الله وتوب إلى الله من قلبك ارجع إلى الله يغفر ذنوبك الله رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لا تغفل عن الله ثم قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أن يعيدكم للبحر أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ما في أحد بينجي اتقوا الله ثم قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نعم لقد فضل الله الإنسان على كثير من خلقه فلله الحمد والمنة ثم قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه الحياة الدنيا أعمى أعمى عن الله لا يرى شيء في جانب الله أعمى طايح بذنياه فهو في الآخرة أيضا أعمى وأضل سبيلا. نسأل الله العافية. ثم قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الكلمة محتاج إلى أن يقول رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، لأن هذه سعادة بالدنيا والآخرة ودعوة لا بد من الدعوبة. كل إنسان كل من يريد ما عند الله ويريد الخير لنفسه بالدنيا والآخرة يدعو بهذا الدعاء، فالله يدلنا على الصواب من دعاء وغيره، كل ما كان نافع لنا يدلنا عليه سبحانه وتعالى. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم بالمؤمنين شفاء، دلالة على الخير هداية، وشفاء أيضا لأمراض الأجسام جسد ابن آدم، وهذا شيء ثبت هو علاج مع أنه علاج الروحي نفس الشيء علاج جسماني. فمن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرض فهو يشفين. الشافي هو الله، وكيف إنك تسأل الله الشفاء؟ توسل إليه إلى الله سبحانه وتعالى بصالح عملك، بطاعتك لله، بقراءة كتاب الله، قراءة كتاب الله عمل صالح، فإذا قرأتها جعل الله لك الشفاء، يجعل الله لك في هذه القراءة الشفاء. فكن مؤمن بالله وبما جاء عن الله تنجو، فلا نجاة إلا بالتمسك بحبل الله. ومن الذي فتاجه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا يزيد الظالمين إلا خسارة، إنهم يستفيدون منه، بل حجة عليهم، حجة عليهم، لأنهم يعني أعرضوا عنه، ولهذا لم يستفيدوا من كتاب الله في الحياة الدنيا، وكان حجة عليهم يوم القيامة. لماذا حجة عليهم؟ لأنه جاءهم النور هذا فلم يمشوا عليه، فلم يمشوا تبعا لهذا النور، فضلوا المشي بالظلام على النور. هذا هو حبل الله، القرآن هو حبل الله المتين، هو النور، هو الهدى، هو العروة الوثقى. ثم قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إذا أنعم الله على الإنسان من طبيعة الإنسان يبعد عن الله ويبعد عن خلق الله، لكن إذا مسه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إذا مسه الشر من طبيعة الإنسان اليأس. ثم قال سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي الآية 22 من سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. انظر التوجيه الرباني: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله، فكل شيء معلق بإرادة الله، كل شيء تابع لإرادة الله. أنت ودك تعمل الشيء لكن هل يمكنك الله من عمله؟ في كل حركة وفي كل كلمة ليكون الله سبحانه وتعالى على بالك واخذ بالحسبان منطقك، لا تكون خطأ. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ذكره. اذكر ربك دائما، اذكر ربك إذا نسيت، لا تغفل عن ذكر الله. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يقربني مولاي فيكون كل ما مني حي بذكر الله، نظرتي، سمعي، بصري، لساني، قلبي، جوارحي، كل شيء مرتبط بالله. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن أهل الكهف، قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر نفسك مع العابدين ولا تضيع عبادك طلبا للدنيا وزينة الدنيا. احذر الرزق الكفاف الضروري، مأمور الإنسان بأنك تبحث عنه وتؤجر على البحث عنه أيضا، رزق الحلال طيب للحاجة الضرورية، لكن ما تسترسل تبي زينة الحياة الدنيا، تطلب كل شيء، تبي كل شيء، شغلتك الدنيا عن الله وعنك الله. انتبه. ثم حذرنا سبحانه وتعالى عن إطاعة أعوان الشياطين. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرط في كل شيء، فرط في نفسه، فرط في حق الله، ضاع، انسى عن وراها الدنيا. وما أكثرهم اليوم يعبدون الرياء، يزور، يشهد زور، يسرق، يرتكب ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يخالف أوامر الله، المهم يحصل على ريال. ما أكثرهم اليوم. فإن الله وإنا إليه راجعون. وقل الحق من ربك ثم قال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هاي من زدتهم من ضيعوا حقوق أنفسهم وتجاهلوا أوامر الله. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. نعم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ثم بين سبحانه وتعالى عن بعض عباده اللي يعطيهم فلا يشكرون نعم الله عليه سبحانه وتعالى، فيقول: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. لم ينقص ثمر هذك الجنتين، جاءت على خير ما يرام، ثمر صالح. ثم قال سبحانه وتعالى: وفجرنا خلالهما نهر، أيضا موتى بالسكاية من نعم الله. شوف كيف يختبر الله سبحانه وتعالى خلقه بالخير والشر، يختبرهم ليضع كل إنسان أمام حصيلة عمله. ثم قال: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته ليت بس اكتفى بالمفاخرة هذه، قال أنا على على على رفيقه. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بس هذا وحسب؟ لا، بل دخل جنته وهو ظالم نفسه، أي مشرك. ودخل ثم قال سبحانه وتعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ولم يقل إن شاء الله، لأنه غافل عن الله. ثم قال: وما أظن الساعة، أي هذاك اللي دخل جنته، وما أظن الساعة قائمة حتى أنكر قيام الساعة، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ما الدليل على كلامك هذا؟ هل قدمت أعمال صالحة ترضي الله؟ الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان عمل يموت بعمله. ثم قال سبحانه وتعالى يخبر عن مرد صاحبه، صاحب الجنة، مرد رفيق صاحب الجنتين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ شوف كيف أبدأ الصالح يرد على هذاك اللي تجاوز الحدود في جانب الله. شوف كيف قيض الله لو من ينبه، لكن هل انتبه؟ دون كلام يأتي في سياق الآيات. ثم قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أي هذاك اللي أنكر عليه موحد، يذكر الله أمام صاحب الجنتين هذا وينبهه. والله أعلم. ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. صعيدا زلقا أي أرض يابسة ميتة لا يوجد فيها أثر للحياة. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. راح النهر ولا يوجد في الأرض ماء. شوفوا كيف ينبه هذا رفيقه. فلم تستطيع له طلبا ثم جاءت العقوبة. شوفوا هكذا كل مجرم بحق الله يعاقب، أما تؤجل العقوب في الدنيا ويعذب في الآخرة، أو إن كان مؤمن وزل فربما يعاقب في الدنيا فقط، والله أعلم، إذا رجع إلى الله وتاب. ثم قال سبحانه وتعالى: وأحيط بثمره فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لم يكن له فئة، أي مجموعة أو أعوان ينصرونه، وما كان منتصرا. ومن ينصر؟ ثم قال سبحانه وتعالى: هنالك الولاية لله، الولاية كلها لله، هو الولي سبحانه لا إله إلا هو المهيمن. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. كل شيء لله، الملك لله يعطيه من يشاء، المال لله يعطيه من يشاء، يعطيه ليه ويختبر ولا يعطي آخرين ليه، لأنه الله حكيم، عليم حكيم، يعطي المال لمن يشاء ابتلاء واختبار، هل يعمل فيه بما أمره الله، ويبتلي آخرين اللي لم يعطيهم المال، يبتليهم بالفقر، هل يصبروا، هل ينفذوا أوامر الله، فهو حكيم، عليم حكيم لا إله إلا هو، يعطي الحكم من يشاء، هل ينفذ ابتلاء وامتحان، هل يعمل بشريعة الله وينفذ أوامر الله ويبتعد عن نواهي الله عما نهى الله عنه. كل شيء في الوجود هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: هو خير ثوابا وخير عقبا لمن يطيع الله. إذا أعطاك الله المال وأطعته، يعني تصرفت بهذا المال وفق أوامر الله، كان لك الثواب. قال سبحانه وتعالى: هو خير ثواب وخير عقبا ولك العاقبة في الآخرة، وإذا عصيت فالعكس بالعكس، العقاب وجهنم بالمرصاد، نسأل الله العافية. ثم قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أيام تمر ينزل المطر فتخضر الأرض، ما يلبث بعد فترة ما هي طويلة إلا وجاء دور الصيف والرياح فعصفت به وكأن لم يكن شيء. وهكذا الحياة الدنيا، من استغل الموسم وعمل عمل لنفسه نجا، ومن غفل هلك. ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأعمال لا يماثل الأعمال الصالحة، لا يماثلها شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لم يغيب شخص واحد منهم. ويوم القيامة يوم الحشر، والله أعلم، يسير الله العقبات على وجه الأرض، الجبال تزول، ينسفها الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بطريقة النسف. هل الرياح هل تكون كثيب، أي كالنفود تشيلها الرياح، مثل ما نرى أن الرياح تحمل الكثيب وتغير وبعد سنين تجد ما بقي من شيء. والله أعلم بما أراد هذا الشيء، لكن الجبال تزول وكأن الله سبحانه وتعالى يبسطها بواسطة الريح أو بغير الريح أو بما أراد سبحانه وتعالى، يبسطها فتكون الأرض قاعا صفصف لسهولة الحركة إلى الحشر إلى المحشر، والله أعلم، والله أعلم سبحانه وتعالى. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الكافرين والملحدين اللي ما يعترفوا بذاك اليوم مفاجأوا بما لم يحتسبوا. ثم قال سبحانه وتعالى ووضع الكتاب، هنا جاء الحساب، دور الحساب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ياخذ عمله بما عمل في الحياة الدنيا حاسب على أساسه. أهل النار لا ما هم درجة تعذيبهم واحدة، فهم درجات في العذاب. وكذلك أهل الجنة ما هم كلهم مستوى واحد، فهم درجات بحسب أعمالهم بحسب أعمالهم. الآية 70 من سورة الكهف يخبر الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى والخضر العبد الصالح، يقول سبحانه وتعالى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير من زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. تأملوا هذه الآيات كيف إن الله سبحانه وتعالى حمى الوالدين من ولدهما اللي كان قد يسبب لهما من المتاعب فأرسل الله إليه من عباد الصالحين من يقتله وبين علّه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وكذلك العبد الصالح كيف إن الله يحمي ذرية الصالحة من بعده. قال وأما الجدار فكان للغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري إنه بأمر الله. كذلك صاحب السفينة قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مساكين وصفهم بأنهم مساكين وكان وراءهم ملك. ومن طبيعة الحكام في زمن الحروب خصوصا أو في زمن حاجاتهم يسخرون السيارات أو السفن البحرية أو الطائرات أو أي ما كل ما حولهم حق الخاص وعام للحكومة أو لغير الحكومة عند الضرورة يستعينون فيه يأخذوه قهرا حتى تزل الأزمة تلك ثم يعيدوه صاحبه. ولكن هذولا مساكين توقف الرزق ومعيشتهم اليومية على الكسب من البحر. فانظروا كيف أرسل الله لهم من يخرج سفينتهم يضع فيها عيب من أجل تبقى لهم، لأن ذلك الحاكم ما يأخذ لسفينة صالحة ومتى ما وجدوا السفينة تهرب ما وفيها خلة تركوها.

فهذه الدلالة والعلامة والبشرى لإسحاق الله سبحانه. والله أعلم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا شوف الوضع اللي كانت فيه مريم عليه السلام بعيد عن البلد جاء المخاض ابتعدت عن البلد وكان قريب منها نخلة فلما رأت أنها في هذا المكان لا تستطيع الذهاب في حالة بعد الوضع مباشرة وأنها تحتاج إلى الماء والطعام وكيف يقولوا الناس عنها لما تأتيهم بطفل يعني وجدت نفسها في وضع قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لما جاء المخاض دعت الدعوة هذه ولكن الله سبحانه وتعالى ما يضيع عباده المؤمنين فناداها من تحتها والله أعلم هل هو عيسى ابنها اللي ناداها عن طريق الله سبحانه وتعالى يسليها ويدلها على الطعام والشراب أو أنه الملك الملك المرسل والله أعلم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا لم يضيعك الماء يجري من تحتك دل عليه والله أعلم أو سريا عيسى والله أعلم وهزي إليك بجذع النخلة أي الطعام كمان في النخلة لا تخافي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يعاتبون لما جت تحمل الطفل فأشارت إليه وانظروا العتاب كيف يقول أنت من بيت شرف وبيت عز وبيت كرام وبيت إيمان من بيت لم يكن فيه سوى الشهادة لها ما كان أبو ما كان يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه أي إلى عيسى عليه السلام والله أعلم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والصلاة